عن الراحة، عن قرة العين الصلاة. كان بلال رضي الله عنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. أنا بعرف يا شباب اللي ما يصلي كيف يرتاح، أبعرف أنا البعيد عن الصلاة كيف حياته. والله العظيم أنه يعيش في جحيم. بعض الشباب الآن يتوب معانا يقول لي سنة ما صليت، لي 3 سنين ما ركعتها. يا الله إيش سوي 3 سنين هذه؟ طيب لو جاك الموت من بينفعك؟ العيال بينفعونك، عيال الحارة بينفعك، الآن يضحكون لك، والله بكرة ينسونك، والله ما حد ينفعك في قبرك إلا عملك الصالح، إلا صلاتك، صلاتك نجاتك. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يا شباب الصلاة، فإن صلحت صلح الباقي، وإن فسدت فسد الباقي. بس بعض الشباب مسكين يقول لك أنا الحمد لله أصلي، يعني خراب وصلاة، وبعد فترة تتفاجأ إنه ترك الصلاة. ليش؟ لأن الخراب يا شباب والمعاصي ما تجتمع مع الصلاة، لأن الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهاك عن المعاصي. طيب إذا أنا أصلي ومصر على المعاصي، معناه صلاتك هذه ما هي صلاة، صلاتك هذه راجع صلاتك، هذه مي صلاة. الصلاة الحقيقية اللي تجي بتدخن ما تقدر، تجي بتفرج مقطع على البلاك بيري ما تقدر، لأن صلاتك نهتك عن الفحشاء والمنكر. أما واحد يصلي وجواله مليان مقاطع ومليان خراب ومع أغاني، واحد يصلي ويدخن ولا ينشق ولا يستخدم مخدرات، كيف تجي هذه؟ كيف صلاة مع خراب؟ والله إذا ما ترك الصلاة راح يترك الخراب، وإذا ما ترك الخراب راح يترك الصلاة، لأن الصلاة زائد معاصي ما تجتمع يا شباب. والله كم من شاب حافظ على صلاته وترك المعاصي والتزم واستقام، وكم من شاب أصر على المعاصي وفجأة ترك الصلاة. الصلاة من تركها الآن، لو قال لك المدرس في اختبارات النهائية قال لكم: ترى هذا السؤال أول سؤال بيجيك، أول سؤال بيجيك في الاختبار، وما جاوبت عليه، إيش نقول عنك؟ غبي. المدرس قال لك هذا أول سؤال، ليش ما جاوبت؟ ولله المثل الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاة، فإن صلحت صلح الباقي، وإن فسدت فسد الباقي. والله أنا اللي أكلمكم، كم من شباب نصحناهم الآن هم في القبور، ماتوا ماتوا على المعاصي. والله يا شباب يقول الشاعر: يا شباب الموت ما يعرف شباب، صدقوني ما يعرف الموت أحد، ما يفرق كنت شايب أو شباب، لا وصل يومك يوردك اللحد، كم صديق كان معنا ثم غاب، فارق الدنيا وهو توه ولد، كان متعافي ولا يحسب حساب، من أغاني لا زقاير لا عقد، ولو عطى الموت موعد كان تاب، المصيب الموت ما يعطي وعد، ولو عطاه الموت موعد كان تاب، المصيب الموت ما يعطي وعد، ويوم سار الحين من تحت التراب يتذكر قل هو الله أحد، تمت وتكفون توبوا يا شباب، والرجل لا تاب يبشر بالسعد، والرجل لا تاب يبشر بالسعد. يا شباب الرجل لا تاب يبشر بالسعد. ترى حنا بنعيش في الدنيا ذي أيام قليلة، بس أيام معدودة، وراح يخطفك الموت خطف، والله راح يخطفك من بين الشباب من بين أصحابك فجأة إلا أنت ميت. بالله إذا جيت في هذه اللحظة من بينفعك؟ العيال بينفعونك؟ أصحابك بينفعونك؟ والله أنقذ نفسك، أنا ما عليك في العيال، والله ما حد بينفعك، أنقذ نفسك، ارجع لله، حافظ على صلاتك، التزم استقيم، لأن أمامنا جنة عرضها السماوات والأرض، لا تضيع الجنة هذه عشان خيانك، لا تضيع الجنة. عشان معاصي وذنوب. بكرة تقعد بها يوم القيامة والله وتبكي دم يا شيخ، تقول رب رجعني والله لأتوب والله لألتزم والله لأستقيم، والله ما تقدر ترجع. يقول الله عز وجل عن يوم القيامة: أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يوم القيامة. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، تتمنى الهداية. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يا الله، يقول لك لما يشوف النار ويشوف العذاب يتمنى يرجع للدنيا، مو يلتزم ولا يصير مسلم ولا مؤمن، محسن، يصير من المحسنين، يعني أعلى درجات الدين الإسلام، الإيمان، الإحسان. يقول رب رجعني أكون من المحسنين.